فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصل إليه. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، فأبى الظالمون إلا كفورا، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. وقال: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. كلمات موجزة عظيمة، موجزة عظيمة. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس، تعمل ولا ترى ولا في قلبك التفات إلى الناس، أنهم سيقولون نعم أحسنت أو لم تحسن، القصد أنك تبتغي الأجر من الله. والإنسان يلازم الحق بقدر ما يستطيع، لكن لا يلتفت إلى مدح الناس وذم الناس. وعن نفسك بشهود المنة، تغيب عن نفسك بأنك لم تصنع هذا بجهدك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بحرصك، بل لا تكن إلا شاهدا أن هذا من توفيق الله لك، وأن الله هو الذي أعانك وحرم غيرك، وفقك ومنع غيرك، تفضل عليك ومنع آخرين. قال: فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، لذلك علينا أن نبتعد من الشبهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. العاقل والموفق عنده الآيات المحكمات الواضحات يستمسك بها، وما اشتبه عليه رده إلى المحكم. وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورثت العدوان على خلقه. جميل. وهذا يحتاج هذه الفائدة تصلح أن تكون محاضرة في أبواب الشر على الناس وأبواب دخولهم النار، إما من هذا الباب أو هذا الباب أو هذا الباب، ثلاثة أبواب. مرد الموبقات والمهلكات إلى هذه الثلاث. وقال: أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر، وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد، وهو الذي جرى أحد ابني آدم على أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. هذا أيضا كلام جميل موجز، ويصلح أيضا أن يكون محاضرة مفيدة في بيان أصول الخطايا، ترجع إلى هذه الثلاثة العظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.